في الركوع والسجود وقول ربك في الليل وقول ربنا ولك الحمد وفي الشهادة يجهر الإمام. أما كسنة فلا، أما كتعليم فبلا. واضح؟ من جميع الأحوال كل شيء الأصل فيه السر يجوز الجهر به من باب تعليم الناس وتذكيرهم بعض السنن. نعم.